بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا ودائما مع سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد وصلنا بحمد الله تعالى وقوته في ذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ببكة وكيف بدأت، وذكرنا من أوائل من أسلم من الرجال والنساء والصبيان والعبيد، حتى وصلنا إلى ذكر جملة من أوصاف هذه المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. في حقيقة الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء أمره بالدعوة إلى الله عز وجل كانت دعوته متصفة بصفات معينة، ذكرنا بعضها من خلال الكلام عن أول من أسلم أو ذكر الذين أسلموا في هذه المرحلة، والآن نتطرق إليها بشكل من التفصيل والبيان. اتسمت الدعوة في أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بأمور. أولا، أن الله تعالى لما أمره بالدعوة إلى الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر وبدأ بالدعوة فعلا، فكان أول من استجاب له صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة وأهل بيته عموما، ثم الأقربون منه من أصدقائه وأصحابه كأبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه كذلك أخذ المشعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدعا إلى الله عز وجل، فدخل الإسلام على يده جماعة من الناس من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والمقدمين فيهم. وهكذا امتدت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت شيئا فشيئا. فالميزة التي نستفيدها الآن من خلال هذا العرض وهذا الشيء الذي نحن استفدناه من خلال أوائل من أسلم من المسلمين، نستفيد أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت في أوائل ظهورها، ولم تقتصر على صنف أو على جزء من الناس أو على طائفة من الناس أو على شكل من الناس، بل اتسمت بتنوعها ولو كانت في أوائل أمرها، ولو هي الآن في أول أمرها، إلا أن الذي يلاحظ عليها أنها شاملة ولو في أوائل الأمر. فنجد أن النساء دخلوا في الإسلام، ونجد أن الكبراء كبراء القوم وعقلاؤهم ومن لهم علم كذلك دخلوا في الإسلام، ونجد الناس الذين هم من العامة أو حتى العبيد دخلوا في الإسلام، وهكذا تجد كل أصناف الناس دخلوا في الإسلام، سواء من حيث السن فتجد الكبير والصغير، أو من حيث الجنس فتجد الرجل والمرأة، سواء من حيث الطبقات فتجد الفقير والغني، وهكذا. فالدعوة بحمد الله تعالى مما ميزها من أول أمرها أنها لم تكن عنصرية بشكل من الأشكال إطلاقا، بل الله تعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وأن يدعو إلى الله تعالى وإلى توحيده وإلى الاقتراب إلى الله عز وجل وترك الأنداد وترك الأصنام وغير ذلك من الأمور التي بدأ بالدعوة إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففتح الله تعالى لها القلوب ببركة هذه الدعوة المباركة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت القلوب لها ودخل فيها الناس عموما، كبيرهم وصغيرهم، شيخهم وشابهم وهكذا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوانى ولم يتراخى عن الأمر، بل قام بالأمر بأكمل أوجهه. وهذا مهم جدا، لما؟ لأن الذي تابع معنا قصة بدء الوحي وقصة بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول كبير وعظيم جدا، حتى أنه كان يعني يصاب بنوبات من الارتجاف من شدة الخوف كما سبق وذكرنا ذلك في بدء الوحي. لكن هذا الأمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله زال كل هذا، واطمأن قلبه وأقبل على الدعوة وباشر الدعوة إلى الله تعالى ودخل في خضم الموضوع وباشر الوحي وبدأ الوحي ينزل عليه، بل تتابع الوحي وحمي وازداد كما استفدنا ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث جابر لما ذكر نزول جبريل عليه السلام بمدة ثير ثم الأمر بالدعوة ثم نزول الوحي وتتابعه. فبدأ الدعوة إلى الله في أول أمرها بكمال ويقين وعلم وخلق وكل ما يمكن أن يكون عاملا من عوامل النجاح إلا وجد في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور من السمات أيضا التي اتسمت بها هذه المرحلة أننا نجد أن أغلب من أسلم إلا ويؤثر في غيره، أغلب من أسلم إلا ويؤثر في غيره. فتجد مثلا الرجل يسلم فيسلم صديقه وصاحبه، وتجد أن الرجل يسلم وتسلم زوجته، وهذا حال أكثر الشباب، شباب الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به في أوائل هذه المرحلة، نجد أن أكثرهم إن لم يكن كلهم دخلت نساؤهم في الإسلام بسببهم، فدخل النساء تبعا لرجالهم في الإسلام، وأصبحنا نرى عددا لا بأس به من النساء داخلين في الإسلام ويعتقدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونشطت الأمور وانتشر هكذا الإسلام من واحد إلى آخر. فهذه كذلك سمة كانت واضحة، ولعل أوضح ما يمكن أن يكون هذا الأمر في أبي بكر، وقد سبق ورأيتم أنه دخل في الإسلام على يده أكثر من 8 أشخاص من أفاضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخيارهم، بل الذين لم يذكروا من الذين أسلموا على يد أبي بكر، فالذين هم من كبار القوم ومن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دخل منهم 8 على يد أبي بكر، هذا دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه في هذه المرحلة ودعوته إلى الله عز وجل وقيامه بهذا الشأن. فهذه كذلك سمة وخاصية تلاحظ في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتصر فقط على دعوة الناس، بل كان يأمرهم بالدعوة إلى الله تعالى. فكان يأمر حتى إذا يستجيب الإنسان فيقول له أنت الآن مكلف بأن توصل هذا إلى من تستطيع، وسيأتي معنا أدلة وحديث تدل على هذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر فقط على من يسلم، بل يقول أنت اذهب فادعو إلى الله عز وجل، ادعو أمك، ادعو زوجك، ادعو أهلك، وهكذا يكون الأمر ينتشر شيئا فشيئا. فهذه سمة كذلك ميزت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى كما قلنا عدم اختصاصها بصنف من الناس، بل جاءت كما قال رب العالمين رحمة للعالمين عموما. من الصفات كذلك التي اتسمت بها هذه الدعوة في أول أمرها أنها كانت مرتبطة بالله عز وجل وبالعبودية له، ولعلكم تذكرون معنا ما مر في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة مع زوجه وعلي، وهذا حديث عظيم يدل على أن الدعوة من أول أمرها كانت مرتبطة بالله عز وجل وبتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان في كل أوقاته له صلة بربه. ولعل أكبر ما يمكن أن يكون صلة بين الإنسان وربه عز وجل الصلاة، فكانت الصلاة ميزة من ميزات هذه الدعوة المباركة في أول أمرها. وسيأتي معنا مزيد أدلة مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الصلاة في موطن عظيم من الدعوة، فكانت الصلاة من أهم ما يمكن أن تؤسس وتربي الناس الذين هم دخلوا في دعوة الإسلام وأرادوا أن يتجهوا إلى الله عز وجل ويخلعوا عن رقابهم ما كان فيهم من عبادة الأوتان والصلبان وغيرها من الأمور التي بعث الله تعالى محمدا لضربها وكسرها. فهذه كذلك صفة وسمة تميزت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ربط الناس بخالقهم وبربهم عز وجل وتربيتهم ومباشرتهم، بحيث كان لا يدعو الناس فقط دعوة ثم يتركهم هكذا دون يعني متابعة ودون نظر في أحوالهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا في أول لحظات دعوته صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على متابعة من هم على دينه وعلى ما أمر الله تعالى من التوحيد واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه كذلك سمة وخاصية اتصفت بها هذه الدعوة المباركة في أوائل أمرها. من السمات كذلك التي يمكن أن نأخذها من خلال ما مضى ومن الحديث ومن النصوص أن الدعوة كان يراعى فيها أمور، كان يراعى فيها الداعي والداعية. فالداعية الذي يكون داعية للإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يختاره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه كيف يكون داعية على الطريقة الإسلامية الصحيحة، بحيث لا يكون داعية إلى شيء غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان يراعي في الداعي الذي يدعو إلى الإسلام أن يكون ذا علم وقد ضبط ضبطا بينا وواضحا ما يدعو إليه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثلا أبو بكر يكون داعية، وهكذا أمثلة كثيرة ستمر معنا ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنت أدعو إلى الله عز وجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من صفات تؤهلهم بأن يكونوا دعاة إلى الله من علم وخلق ومكانة وغير ذلك من الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها في الذين يكونون داعين إلى الله عز وجل باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فكل إنسان ضبط شيئا إلا ويدعو إليه بطبيعة الحال، فالعلم شرط في الدعوة إلى الله كما سبق وأن قررناه في الحصة السابقة. أما في المدعو فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يدعو من يلتمس منه أنه يكون سريع الإجابة والاستجابة، ولا يكون معاندا ممن يماحق وممن يجادل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يختار من هو أوفق وأسهل وأقرب بأن يكون داخلا في الإسلام ومستجيبا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا مثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام لأبي بكر فأسلم أبو بكر، ووجه الكلام لخديجة أول ما تكلم فأسلمت خديجة رضي الله عنها، وهكذا كل هؤلاء الناس الذين دخلوا في الإسلام إلا وتجد فيهم هذه الصفات السهولة والليونة وكمال العقل ورجاحتهم، بحيث تؤهلهم ألا تغلب عليهم شهواتهم ولا تغلب عليهم عادات الآباء والأجداد فيتركوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعاندوه، وربما يعني يتسبب ذلك في مفاسد كما سيظهر معنا لما تطورت الدعوة وصارت موجهة للجميع، فقد ظهر للدعوة معادين وتاركين لها، وكما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. من السمات كذلك التي اتصفت بها الدعوة في أوائل أمرها بمكة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لم تعاديه قريش ولم تظهر له العداوة ولم تبين له عما في صدورها من غل وحسد وكفر وعناد وغير ذلك من الأمور التي ظهرت فيما بعد، فإنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويتركوه، وربما رأوا بعض الناس يقولون لا إله إلا الله ويتركونهم، لكنهم لم يكونوا يروا فيهم أنهم أعداء أو أن يجب علينا أن نعاديهم أو نقاتلهم أو نضيق عليهم. فالسمة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر له قريش العداوة، هذه كانت من الصفات التي اتصفت بها هذه الدعوة، حتى قال ابن إسحاق رحمة الله عليه في سيرته قال: لما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله تعالى، لم يبتدر من قومه ولم يرد عليه، لم يبتعد من قومه منه قومه ولم يرد عليه فيما بلغني، حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بادى قومه بالإسلام وظهر منه الإسلام كانوا يرون هذا الأمر ويتركوه، قالوا يفعل ما يشاء، ولعله لما رأوا، وهذا شيء ذكره كثير من المعاصرين لما يمرون على هذا الأمر، كيف أن قريش لم تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة من أول يوم وتركته على دينه وعلى ما يفعل، ولم ينابذوه حتى صعد فوق الصفا ودعاهم أجمعين، لما لم يعارض بين هذين الأمرين، بين نزول الدعوة حتى الأمر بالصدع كما سيأتي بيان ذلك لما أمره الله تعالى بأن يصدع بما يؤمر. فالمعاصرون ربما يعني من كلامهم يلاحظ أنهم أطبقوا على أنه قريش كانت تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مثل غيره ممن كان يتحنف ويسمونه الصبات أو الحنفاء، فهم يظنون أن هذا حرية شخصية كما يقال في التعابير العصرية، أن حرية شخصية فليفعل ما يشاء، لكنهم لما رأوا أن هذه الحرية الشخصية ستعود على ما هم عليه من نظام حياة ومن دين أسسوا عليه حياتهم ومن تعظيمهم لما عليه آباءهم، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب ذلك وأنه يريد تغييره، هنا بدأت النظرة تختلف، وأصبح من كان غير آبه أصبح ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه العدو الأول الذي ينبغي أن يزال من على وجه الأرض. فلهذا كان الأمر في الأول لا يظن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول مثل ما قال ومثل ما سمعوا منه عليه أفضل الصلاة والسلام، لهذا تركوه وأهملوه، وبالتالي أهملوا كذلك ربما من يسمعون أنه يقول بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأبهون له، إلا أنهم يستمعون وينصتون ويتابعون، فالغفلة لم تكن تامة من قريش. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مما حرص عليه أنه كان لا يبدي الأمور ويظهرها ويقول لا إله إلا الله وسط المجامع وفي المحافل وفي وسط مكة وفي الكعبة، فكان هذه الأمور في أول الأمر لم تكن، كانت دعوة كما قلنا هي خاصة، ولكن كما قلنا هذه الخاصة لا تعني أنها اختصت بعنصر أو عنصرين أو جنس، بل هي خاصة عامة في نفس الوقت، إلا أن الذي يراعى فيها هي المصلحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى فيها مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، وذرأ فيها هذه المفسدة العظمى وهي أن يؤلب عليه قريش، وهو لما يبدأ في الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة في مرحلة الدعوة إلى الله وتأسيس من يكون معه على الإسلام وعلى أركانه، وحتى يوجد من يربي ومن يكون له توحيد خالص ومن يستمع للقرآن ومن يصلي إلى الرحمن، وغيرها من الأمور التي كان يؤسس لها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ما كان يشتغل بالخطابات العامة وبالخطب في المجامع، فكانت هذه من السمات التي اتسمت بها والصفات التي اتصفت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة فإن الذي يريد أن يتتبع كل الصفات وكل ما يتسم به وكل ما اتسمت به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بكثير من الأمور، يخرج بكثير من الأمور في هذه الدعوة، ولا شك أنها تفيد الإنسان في الدعوة إلى الله. فإن لربما أن الإنسان يوضع في موقف مثل موقف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فهنا يصير هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم درس له ويصير سنة بالنسبة إليه، فإن هذا الأمر لم ينسخ، فأن هذا الأمر الذي هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنسخ، بمعنى أنها صارت حكما منسوخا لا يعمل به إلى يوم القيامة، لا. فلربما يكون الإنسان في مكان فيه الإسلام أشبه ما يكون بمكة آنذاك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فيتجه إلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه، فيدرأ من المفاسد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرأه، وهكذا. إلا أن هذا الأمر لا شك أن هذا التنزيل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الوقائع أو على الواقع عموما يحتاج إلى علم، فإن هذا الأمر لا يستقل به العوام أو أنصاف المتعلمين، فإن هذا يكون للعلماء الراسخين، هم الذين يقدرون الأمور ويزنون الأمور ويعلمون العلة ويجعلون الحكم تبعا لها في كل وقت وزمان وفي كل لحظة وفي كل سياق، فيضعون الأشياء في مكانها وفي محلها، وهذا الأمر لا يكون إلا لأهل العلم الراسخين، خصوصا إذا كان الأمر يحتاج إلى دقة علم ودقة نظر ودقة معرفة بالواقع وبالناس وبالأحوال. فلهذا هذه الأمور هي في الحقيقة درس يستفيده الإنسان وينهل منه، وهي قاعدة من القواعد العظيمة في الدعوة إلى الله، يؤصلها العلماء في أصول الدعوة إلى الله بحسب الأحوال وبحسب تغيرها وبحسب ما يمكن أن يطرأ على الدعوة إلى الله، فيعاملون كل شيء وكل حال بما يناسبه من السنن ومن الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من السمات التي نريد أن نقف معها قليلا زيادة على ما ذكرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفيا بدعوته، ولعل هذا الكلام يكون قد تكرر معنا، إلا أن هنا نحن في هذا المبحث نريد أن نفصل تفصيلا أكثر فيما يخص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفيا بدعوته. لما؟ لأنه وجد في الناس خصوصا في بعض الحركات الدعوية التي تزعم الدعوة إلى الله أنها أخذت من هذا المقام، من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في أول أمره، أن الدعوة ينبغي أن تكون سرية، وأنها ينبغي أن تكون أشبه بتنظيمات سرية لا يطلع عليها إلا خواص الخواص، ولا تكون معلومة لأحد، وجعلوا لذلك طقوسا وأشكالا، فسموا ذلك دعوة إلى الله عز وجل، وقالوا بأن نحن الآن وسط المسلمين في هذا الجو الذي نعيشه، أن نحن الآن أشبه بما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فعلينا أن ننظم أشكالنا ونجعل دعوتنا على شكل تنظيم يكون غير ظاهر للناس، بل يكون سرية مقيتة. هذا يقوله كثير من الدعاة أو ممن أصلوا لهذا المنهج. وفي المقابل تجد أن بعض الناس وبعض المنظرين أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل يقولون بخلاف هذا الصنف، فيقولون بأن الدعوة الآن لا مجال فيها لسرية ولا لاستخفاء ولا لمراعاة مصالح ولا مفاسد، وينبغي علينا أن نجهر بها جهرا، وأن نتكلم بالدعوة وبالحق في أي مكان وفي أي زمان وفي أي ومع من كان، وندعو من كان، ونجهر بهذا الأمر، ولا يهمنا لا مصلحة ولا مفسدة ولا أي شيء. فمنهم من قال ومنهم من يقول هذا الكلام ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر فيما يخص دعوته السرية، فإن هذا الأمر كان فمضى، وأن الله عز وجل أعزنا بالإسلام وبالفتوحات، ولم يعد ضرورة بأن يكون الإنسان مستخفيا أو مراعيا لمصلحة ما، بل يكون الأمر هكذا دون قيد أو شرط أو ركن أو غير ذلك من الأمور التي يمكن أن ربما أن يؤصل لها العلماء، فأطلقوا الأمر على عنانه فلم يراعوا لذلك شيئا من ذلك، وقالوا أن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم فانتهى الأمر. فصار في المسألة قولان أو اتجاهان أو طائفتان، وهناك طائفة وسط بين هاتين الطائفتين، وهي التي قالت بأن الدعوة بمعنى أن تكون سرية بمعناها العميق، بمعنى السرية التي تكون مقيتة جدا، يكون فيها أمور وطقوس وأشكال من الانضمام ومن التقعيد ومن إلى آخره من الأمور التي لا أريد أن أفصل فيها، جعلوا هذه الأمور، هذه الطائفة الوسط قالت هذه الأمور لا تستفاد أصلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل عليها حديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم كان يدعو الناس وكان يصلي أمام الناس، وكان يعني قرآنه والقرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه يقرأه على أصحابه، وربما سمعه المشركون كما سيأتي معنا في الدلائل التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفيا. فهكذا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان ينظم نفسه مثل هذه التنظيمات، والذين كانوا ينظمون هذه التنظيمات ويجتهدون فيها ويخفون أنفسهم هذا ما عرف في تاريخ الإسلام إلا على أيدي طائفة من الباطنية من الصوفية الذين كانوا يبطنون الكفر، فكانوا ينظمون أنفسهم هذه التنظيمات السرية المعقدة حتى لا يفطن لهم المسلمون، فكانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وكانوا منافقين وسط مسلمين، وكانوا يريدون ضرب الإسلام وأهله في عقر داره، فهذه التنظيمات هي أشبه بهؤلاء، وكذلك الدول الكافرة الذين عملوا بهذه التنظيمات ما أخذوها إلا عن هؤلاء الطوائف، طوائف الباطنية وغيرهم. فأصل هذه الأمور المعقدة والأمور التي فيها ما تستنكره الفطر وما يستنكره العقل وما يستنكره الشرع، كل هذه الأمور هي ليست من صميم الإسلام ولا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه الله عز وجل إلى أن يدعو إلى الله، فخرج فدعا أهله ودعا أصحابه، وهكذا ما كان شيء معين يمكن أن نفهمه من خلال هذا السياق لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا أن نقول بأن الدعوة ينبغي أن تكون بهذه الهيكلة وبهذا الشكل وبهذا الصفة، مما يجعل أن الإسلام يضيق يعني نطاقه، فلا يصير الأمر مفتوحا لكل الناس، وهذا خلاف ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأمر مفتوح لكل الناس، وإن لم تكن الدعوة معلنة إلا أن من كان يريد الإسلام يجد نبي الإسلام، ومن كان يريد أن يدخل الإسلام يتعلم الإسلام. لكن بهذه التنظيمات وبهذه الأمور التي هي أحدثها هؤلاء جعلوا قنطرة وجعلوا حاجزا بينهم وبين الناس، فلم يوصلوا الدعوة إلى الناس، وبقوهم بما يعتقدون، وأصبح ودخل عليهم الداخل، وصارت لهم أمور كثيرة جدا أبطلت أس دعوتهم من أساسها. فلاهم دعوا الناس ولهم حافظوا على أنفسهم ولهم حافظوا حتى على تنظيمهم، هذا الذي أثبته الواقع وأثبتته التجربة، مع أن الشرع قبل ذلك حكم ببطلانه لأنه لا أصل له من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة الوسط وهي طائفة أهل العلم والذين هم يعني مستندون إلى كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم العلماء وقواعدهم، قالوا بأن هذا الشكل لا يمكن أن ندخله في الإسلام، ولا يمكن أن نقول بأنه دعوة أو أنه دعوة إلى الله عز وجل، لأنه لا أصل له لا في كتاب ولا في سنة، ولا تقتضيه لا مصلحة ولا مفسدة، بل المصلحة المعتبرة شرعا تأباه، والمفسدة المعتبرة شرعا موجودة فيه. فلهذا تجد أن العلماء نفروا من هذا الأمر وقالوا أن هذا ما له علاقة بدين الإسلام ولا بدعوة نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما ردهم أو قولهم في أن الإسلام ظهر وكمل وأنه لا خفاء بعد ظهور، وأن الظهور تم وأنه لا يمكن أن نعود إلى الخفاء، فهذا كلام وحق من جهة، إلا أن كما يقال بأن هذه قاعدة، إلا أن الاستثناء قد يكون، فنحن بحمد الله تعالى في بلاد الإسلام وسط المسلمين، لكن قد يكون الإنسان داعية إلى الله أو مسلم له من العلم ومن الفهم في دين الله تعالى، فيوضع في محل هو وأصحابه أو هو وحده في مكان يحتاج إلى أن يستعمل بعض القواعد التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها ألا يظهر المعاندة والمخالفة لمن هم محيطين به ممن ليسوا على دينه، فقد يكون هذا الأمر. فلما نحرم من يكون هذا شأنه من الاستفادة من هذه القواعد ومن هذه الضوابط ومن هذه الصفات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة، ونقول أن هذا نسخ ولا نعود إليه؟ فهذا كلام كما قلنا هو حق، إلا أنه ينبغي أن يضبط بضوابط أهل العلم، فلا نقول بأنه نسخ بمعنى نسخ، لكن أن الله تعالى أظهر الإسلام هذا لا شك، وأن الخفاء وهذا الأمر بحمد الله تعالى لا يحتاج إليه المسلم في بلاد الإسلام أو في عموم بلاد الإسلام، إلا أنه كما قلنا إن وجد من أهل العلم أو من له دراية بكلام الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من نفسه أو ممن حوله أنه أشبه بما يكون بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط هذا الواقع أو أسقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم على واقعه بفهم وعلم، فهذا لا شك له ذلك، وهو أمر سائغ، ولا نقول أن هذا حكم نسخ ولا نعود إليه. فلهذا هذا القول الوسط الذي أصله أهل العلم وتكلموا به في كثير من كلامهم هو كلام يبدو أنه هو الصواب، وأن الإنسان لا يذهب مع من يتكلم بمجرد الحماسات أو بمجرد الإطلاقات التي ربما لا تكون منضبطة بكلام أهل العلم. فالمسائل ينبغي أن تكون هكذا، تكون محكومة برباط الشرع وبأفهام العلماء حتى يخرج منها بفائدة تعود على الإنسان في معاشه وفي معاده. أما النصوص التي تؤيد هذا القول الوسط الذي ذهب إليه العلم فهي نصوص كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر سلك هذه الطريقة ودل عليها وبينها، فمن النصوص والأدلة التي تدل على هذا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوتان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوتان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل في صحيح مسلم. الشاهد منه هو هذا الجزء الذي ذكرنا، وهو أن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه كان في الجاهلية وكانت فطرته نقية. ومن نقاء فطرته أنه حكم على أهل الجاهلية وعلم أنهم ليسوا على شيء وأنهم على ضلال وأنهم يعبدون الأوتان. فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه موجود بمكة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. في هذا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه مستخفيا كما أخبر بذلك عمرو بن عبسة في خلال الحديث، هذا الاستخفاء لا يعني السرية المقية كما سبق وذكرنا. فهذا الاستخفاء منه النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضرب المصلحة أو مراعاة المصلحة الشرعية المعتبرة، فكان يراعي المصالح، وسنذكر شيء من المصالح التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفيا، إلا أن خبره كان يصل إلى الناس، ومن كان يريد أن يدخل الإسلام يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر كما قلنا في ضيق ونوع تحرج من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنك إذا أردت النبي صلى الله عليه وسلم تصل إليه. وهذا الذي فعله عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، جاء فتلطف، وهذا من كمال عقله وذكائه أنه لم يدخل دخول من ربما أنه يقع في فتنة فيسأل فيضرب، كما سيأتي معنا في حديث أبي ذر أنه لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ضربوه حتى أوشك على الموت. المهم قال فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. المهم الشاهد هو أنه كان مستخفيا جراء وعليه قومه، هذا كان في أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة التي نحن الآن فيها. من الأحاديث كذلك التي تدل على هذا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال خرجنا مع قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا سرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمته عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيس فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس، هذا هو وجه الشاهد من الحديث، أن أنيس لما ذهب إلى مكة راث علي، أي أبطأ في المجيء إلى أبي ذر، ثم جاء. فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك، لأن أبا ذر رضي الله عنه وهو في الجاهلية كان أشبه ما يكون بعمر بن عبسة كما سبق ذكرنا، كان فطرته تأبى ما يراه مما عليه الناس من عبادة الأوتان ومن ترك عبادة الله الواحد القهار. فكان أبو ذر يصلي هكذا يدعو الله عز وجل ويتبجل إليه دون ضابط، لأنه إنما يتعبد بحسب ما بدا له، ولم يكن عنده لا كتاب من الكتب التي ربما سبقت مثل أهل الكتاب يهود أو نصارى، وما كان له علم بدين إبراهيم بالتفاصيل التي سنها الله عز وجل لإبراهيم في التعبد إلى الله، فكان يعبد هكذا دون قيد أو شرط، إلا أنه كان يتوجه إلى الله وحده لا شريك له. فلما سمع بأن في مكة رجلا أخبره أنيس أنه على دينه، وهذا لمسه أنيس من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدعو شيئا من الأوتان، بل كان دعوته صلى الله عليه وسلم إنما هي للتوحيد وإلى ضربهم هذه الأشكال. لما سمع أنيس، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نشيطا في دعوته صلى الله عليه وسلم ولو كان في هذه المرحلة، ومع الاستخفاء كان يوصل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا يدل على ذلك. فإن هذا أنيس إنما هو رجل غريب ودخل إلى مكة، ومع ذلك خرج بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها ووصلته. فقال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت القول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلا يلتئم على لسان أحد، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: قلت: فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال: الصابئ. فمال علي أهل الوادي بكل مضرة وعظم. فهنا يبدو أن الفرق بين ما قام به عمرو وما قام به أبو ذر رضي الله عن الجميع. فأبو ذر سأل أهل مكة، وربما أن هذا السؤال لم يعجبهم، لأنه ربما لمسوا بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت الآن في انتشار، وأنها أصبح لا وقع، حتى أن هذا رجل من غفار يأتي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمال عليه أهل الوادي بكل مضر وعظم أن يضربونه، حتى خررت مغشيا عليه. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. الأنصاب كانت تنصب في الجاهلية ويذبح عندها، فكان من شدة ما ضرب ومن شدة ما يعني بلغ فيه من الضرب أنه أصبح كأنه نصب أحمر من الدم الذي كان على وجهه وثيابه. قال: فأتيت زمزم فغسلت عن الدماء وشربت من مائها. قال: ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء ضحيان، إذ ضرب على أسمختهم، فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة. قال: فأتتا علي في طوافهما، فقلت: انكحا أحدهما الأخرى. فقال: فما تناهتا عن قولهما؟ فقال: فأتتا علي فقلت: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده، فقعدني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه ثم قال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة إنها طعام طعم، أي الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما أخبره بأنه ما كان يأكل شيئا إلا ماء زمزم. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، إلى آخر الحديث. الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان معروفا مكانه ويصل إليه الناس، إلا أنه ربما إذا جاء الغريب وسأل ربما يقابل بمثل هذا الأمر. مما يدل كذلك على الاستخفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر هذا الحديث أيضا من وجه آخر، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فالشاهد من هذا الحديث أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان لقاؤه مع علي، أول ما التقى كان لقاؤه بعلي، فهو يحدث فقال فمر بي علي فقال أما آن للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إنك أعطيتني عهدا وميثاقا، إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت. ففعل فأخبره قال إنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه القصة الأخرى وفي صحيح البخاري ومسلم أن علي ما ذهب بالرجل هكذا جهارا نهارا، بل فعل أشياء حتى لا يفتضح أمره وربما يصير الأمر فيه مفاسد من ضرب وجرح كما وقع لأبي ذر رضي الله عنه في أول أمره لما جاء إلى مكة. من الأحاديث والنصوص كذلك التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذا الاحتياط في أول الأمر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما قال في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متخف بمكة. وهذا اللفظ واضح وشبيه بلفظ أبي أمامة لما قال في حديث عمرو مستخفيا جراء وعليه قومه متخف بمكة. ولعل هذا الحديثين مع غيرهما مع حديث أبي ذر فيه رد على طائفة أخرى وهم الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخفي بدعوته إطلاقا، وهذا قول قاله بعض أهل العلم المعاصرين، وقالوا بأن الذي ينظر في السيرة لا يجد فيها كتابا أو سنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر مستخفيا. فإن كان قصدهم بالاستخفاء أخذ الحيطة والحذر في الدعوة إلى الله تعالى وألا يفعل الإنسان ما يمكن أن يكون أشبه بالتهور منه بالدعوة إلى الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالدعوة بمعنى أنه كان يقوم في المجالس وفي المجامع ويتكلم بها كذا في أول أمره صلى الله عليه وسلم، فهذا القصد منهم خطأ لا محالة في ذلك. فإن هذه النصوص تدل على أنه كان مستخفيا، وما معنى الاستخفاء إلا هذا الأمر الذي هم نفوه. وإن كانوا يقصدون بالسرية أو بالاستخفاء ما سبق أن رددناه من قول أولئك الذين يقولون بسرية التنظيم والدعوة إلى آخر من كلامهم، فهذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا منهم، إلا أنه نفي الاستخفاء والسرية عموما ومن بالأصل هكذا ويقول الإنسان أنه لا أصل له، فأين هذه النصوص من هذا الكلام؟ فهذه نصوص واضحة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفيا جراء عليه قومه. وهنا حديث ابن عباس في قول النبي في أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية وهو متخف بمكة، كان قال ابن عباس رضي الله عنهما تماما للحديث كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون أي القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. ولعل هذا الحديث فيه هذا الوسطية التي نتكلم عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الجهر بصلاته بحيث أنه يسمع المشركين فيسبه، وهذا هو عين ما أصله العلماء، عين ما أصله العلماء ومراعاة المصالح ودفع المفاسد. فلا يجهر بصلاته أي بقراءته حتى يستجلب ذلك سبا، ولا يخافت أي ولا يصير إلى سرية مقيتة تكون حائلا دون وصول الدعوة إلى من يريدها، ولا تخافذ بها بل ابتغي بين ذلك سبيلا أي وسطا تراعي فيه المصلحة وتدرأ به المفسدة، وهو القول الصواب في المسألة إن شاء الله تعالى. فلما يثبت هذا الأمر ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفيا، هناك فوائد تبع لهذه المسألة. الفوائد التابعة لهذه المسألة، أولا كم دامت هذه المدة التي نحن نتكلم عنها؟ فالذي عليه أهل السيرة ويمكن أن يكون شبه إطباق على هذا الأمر أنها دامت 3 سنوات، وأشار إلى ذلك ابن إسحاق ونقل عنه ابن هشام وغيرهم من وابن كثير وغيرهم من أهل السيرة الذين تكلموا في هذه المرحلة، فقالوا بأنها دامت 3 سنوات، 3 سنوات من مبعثه صلى الله عليه وسلم. ونأتي بنقل عن ابن إسحاق قال ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه وأن ينادي الناس بأمره وأن يدعو إليه، وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين فيما بلغني من مبعثه، كما ترون قال فيما بلغني، وهذا ليس بحديث بل هو كلام أهل العلم المتخصصين، فنأخذ به على أساس أنه أن كلام متخصصين وأنهم حددوا هذه المدة ب3 سنوات، وأنه بحمد الله تعالى لا يوجد من خالف في هذه المسألة، والله أعلم بحسب علمنا القاصر، فإن وجد من خالف فينظر في المسألة، فلربما تكون أكثر ولربما تكون أقل، إلا أن الذي عليه المحققون من أهل السيرة أنهم ذكروا أنها دامت 3 سنوات، فكانت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى في الدعوة إلى الله 3 سنوات بهذه الصفات التي نحن الآن نتكلم عنها. من الفوائد أيضا التابعة لقضية الاستخفاء واستخفاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، ما هي الحكم أو الحكم التي يمكن أن نأخذها من هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة من المعاصرين ومن بعض أهل العلم من تكلم عن بعض الحكام، فنقتصر على بعضها حتى لا نطيل الوقت بها، خصوصا وأن الوقت يتزاحم. من الحكم التي ذكر أو التي ذكرت في هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريق الاستخفاء حتى يوصل القرآن ويوصل الوحي عموما لأصحابه، لأنه لو أنه جهر وكان لقاؤه وكان مجلسه وكان فعله صلى الله عليه وسلم وبشرته للدعوة جهارا نهارا لكان هذا الأمر مما يكون حاجزا دون وصول الدعوة إلى الناس الذين هم راغبون فيها. يوضح ذلك ما سبق معنا في حديث ابن عباس أنهم كان المشركون لما يسمعون القرآن يسبون، يسبون النبي، يسبون الله، يسبون جبريل، كل من يكون داخلا في هذا الخضم إلا ويسبونه. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هكذا حاله، متى أراد أن يتكلم مع أصحابه كان في ملأ من المشركين لكان حاله هكذا في مواجهة للسب إلى آخره، مما يكون حائلا دون كمال التلقي منه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. فمن كمال التلقي أنه يعزل بعض أصحابه فيقرأ عليهم القرآن وربما صلى معهم وهكذا بعض الأشياء التي تكون تربية لهم في هذه المدة. فهذه من الحكم التي هي مرعية في قضية الاستخفاء، أنك توصل الوحي والقرآن خصوصا والسنة خصوصا إلى من يريدها، وتتفادى من يمكن أن يكون حاجزا دون أن تقوم بهذا الأمر. هذه حكمة من الحكم المرعية في هذا السياق. من الحكم كذلك المرعية التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق وفي هذا الخضم لدعوته صلى الله عليه وسلم، سد باب الأذى عن أصحابه، سد باب الأذى عن الأصحاب. كما ترون أبو ذر لما جاء قاصدا للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل ماذا حصل، ضرب حتى أنه أصبح كالنصب الأحمر من شدة الضرب وخروج الدم منه رضي الله عنه. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أصحابه بمثل هذا الأمر لصار كل من كان هذا شأنه أي داخلا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجاهرا بها إلا ويصاب بشيء من هذا الذي أصيب به أبو ذر. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى أن يكون الأمر هكذا على خفاء واستخفاء شرعي حتى لا نقع فيما يمكن أن يفهمه بعض الناس بأن الاستخفاء بمعنى السرية المقيتة. فالاستخفاء الشرعي هو ما دل عليه حديث ابن عباس في قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فهو عين ما نريده بهذه المسألة. ففيه دفع للأذى عن الأصحاب، وهو كذلك الحمد لله تعالى مستفاد من حديث ابن عباس، فإن الإداية هنا التي السب تدفع بأن الإنسان لا يجهر. والفائدة والحكمة التي سبق وذكرنا التي هي إيصال المعلومة وإيصال القرآن والوحي، هذه موجودة في قول الله تعالى ولا تخافت بها، أي أوصل الوحي وفي نفس الوقت أو في الوقت نفسه ادفع واضرأ مفسدة أنك تسب وتؤدى سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه عليهم رضوان الله. من المسائل كذلك التي تكون حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل بهذه الصفة وهذا الشكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه زيادة على إيصال المعلومات، تربية الأصحاب وإعدادهم لمرحلة ما بعد أن الإنسان يكون مستخف بدينه، فكان يعدهم حتى لا يكون ذلك الدخول مباشرة على الإداية، وإلا فهذا معلوم أن الإنسان لما يكون على الحق سيكون له مخالفون. فلما يتأسس الإنسان تكون له الأهلية فيصبر وتكون له حكمة فلا يقع فيما يمكن أن يجلب عليه فتن وغيرها، فكان التأسيس وكان التمهيد خاصية أو حكمة يمكن أن تقترن بقضية الاستخفاء إلى غير ذلك مما قيل في هذا المقام. والمقام في أو الكلام في هذا الموضوع موضوع استخفاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كلام طويل وفي فوائد عظيمة وجليلة، إلا أن جملة القول وخلاصة وما تفضلنا بذكره، ونسأل الله تعالى أن يكون واضحا بالنسبة للسامعين وأن لا يلتبس عليهم الأمر، فإن في مسائل ربما تختلط على السامعين فإن هذا من مواطن التي يمكن أن يكون فيها الشبهة أو الشباه، فيأتي الإنسان فيأخذ من النص ما ليس منه ويؤول ويلوي عنق النص حتى يأتي بما يشتهيه هو منه. فالوسط هو ما ذكرنا وهو الذي عليه بحمد الله تعالى العلماء، وهو منطوق حديث ابن عباس والذي فهمه أهل العلم منه. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الصواب في العلم والعمل، وأن نكون حقيقة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قصدنا وهدفنا هو رضا الله عز وجل، وأن نكون على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يعني يكون في هذه الحصة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.